أي نفس مهما كانت لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها كاملا كما قسمه الله. بعض الناس قبل أن يموت بلحظات يقول لأولاده اسكوني شربة مية أو عاوز أتوضع عشان أصلي. سبحان ربي العظيم. ليه؟ عشان ياخد حقه في الدنيا ورزقه في الدنيا كاملا غير منقوص. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا في هذه الحلقات المتتابعة المتوالية من برنامج مفاتيح الأرزاق. كنا بنتكلم في اللقاء الفائت عن قضية أصول في الرزق، وقلنا بأن الرزق إنما هي قضية الأرزاق، قضية اعتقادية من الدرجة الأولى، وذكرنا شيء من الأصول ونستكمل بقية هذه الأصول. من الأصول التي ينبغي أن يكون عندك كمسلم فيما يتعلق بالرزق أن الرزق هو الذي يطلب العبد. الله، الرزق نفسه هو الذي يطلبك وليس العكس، وذلك بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إن الرزق ليطلب صاحبه أكثر مما يطلبه أجله. الله أكبر. فالأجل معروف، وكل الناس لا شك عندهم إن إحنا هنموت وإن أجلهم آتية، فالرزق يطلبك أكثر مما تطلبه. الرزق يطلبك أكثر مما تطلبه. في الحديث أن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها فاتقوا الله وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله، روح القدس جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بينها له الله تعالى، وهي أن أي نفس مهما كانت لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها كاملا كما قسمه الله. بعض الناس قبل أن يموت بلحظات يقول لأولاده اسكوني شربة مية أو عاوز أتوضع عشان أصلي. سبحان ربي العظيم. ليه؟ عشان ياخد حقه في الدنيا ورزقه في الدنيا كاملا غير منقوص. فلا يحملنك أيها المؤمن استبطاء الرزق إن اتأخر عنك في بعض الأحيان، ده لا يجعلك إن أنت تطلب هذا الرزق بمعصية الله تعالى. ولذلك كان بعض أهل العلم يقسم أن السارق اللي بيسرق ده لو صبر لرزق ما سرقه من مال. هو خده من حلال ولكن كان هو خده من حرام. هذا المال كان سيأتيه في حلال إلا أنه قد استعجل، والمرتشدة لجاءه ما أخذه بالحرام لو أنه صبر. فالمال إما أن يطلب بالحلال وإما أن تطلبه بالحرام. ذكر أهل العلم قصة كده لسيدنا علي بن أبي طالب من أهل السير والترجمة، ذكروا أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان ماشي ببغلته عند باب المسجد في الكوفة، فأم أي واحد من الناس أمسك لي هذه البغلة، قال له امسكها لما أدخل بس إلى المسجد أصلي. فأخذ خطام البغلة وذهب إلى السوق وباعه بدرهم. يا الله، ده طلع رجل حرامي. سيدنا علي بن أبي طالب خرج من المسجد، فين يا جماعة البغلة؟ هذه البغلة أين الخطام؟ الخطام مش موجود. قالوا الحقوها تلتقوه في السوق بيبيعوا. وبالفعل قد ذهبوا فوجدوا أنه قد باعه بدرهم، قد باعه بدرهم. فذهب هذا الرجل اللي أرسله أمير المؤمنين وقال هذا خطام بغلة أمير المؤمنين، وأما أنت فأخذت الدرهم من حرام. فلما رجع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبيقول له بكم باعه؟ قال له ده باعه بدرهم واحد. قال سبحان الله، والله لقد أردت في نفسي أن أعطيه درهما بدل إمساكه البغلة، لكن أبى إلا أن يأخذ رزقه من الحرام. عشان كده بعض أهل العلم كان بيقول إن المرتشي والسارق لو صبر لأتاه هذا الرزق في حلال. كذلك من أصول الرزق فرغ الله من الأرزاق قبل خلق العباد، قبل أن نخلق. ففي الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكد رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأرزاق قد فرغ منها، فاشغل نفسك بطاعة الله ولا تشغل نفسك بما ضمن لك. كذلك من الأصول تقسيم الأرزاق بين العباد نابع من حكمة الحكيم العليم سبحانه وبحمده. لابد أن يعلم العبد وأن توقن بقلبك أن هذه الأرزاق قسمها الله عز وجل بعلمه وحكمته ولطفه بعباده، ما قسمهاش بمعيار التقوى والصلاح. كل الناس يرزقون، المسلم والكافر والبر والفاجر، فالله عز وجل قسم الأرزاق بين العباد بعلمه وحكمته. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أي أن الله تعالى خبير بعباده، بصير، يعلم ما يصلحهم. فإن من الخلق من لو كان من الأغنياء لأفسده الغنى، فالله لأنه خبير بصير عليم حكيم ما وسعش عليه في الأرزاق لحكم يعلمها سبحانه. في بعض الناس يفضل يجري في الحياة ولا ينشغل بطاعة الله عز وجل، ومقصر في حق الله جدا، حتى الصلوات اللي بيصليها بيصلي في 2 3 دقايق وكل دماغه منشغل بقضية الرزق، مع أنه لو انشغل بالطاعة والعبادة لكفل الله عز وجل له رزقه وبارك له فيه. بس قاعد ليل نهار اعمل ايه، والعيال والدروس والمدارس والكليات، ولا هتتجوز ولا هتطلق، ولا وفلوس الاقساط اللي عليا، وعايز اجيب عربيه واجدد الشقه. انت لو فضلت بهذه الطريقه في التفكير ستهلك، هتدمر نفسك من الناحيه الصحيه والذهنيه والجسديه. سلم امرك لله عز وجل وخذ بالاسباب وتوكل عليه، فسبحانه وبحمده هو الحكيم الخبير. لم يقسم الأرزاق بين العباد بمعيار التقوى والصلاح، فكل الناس يرزقون. وانا وانت المفترض اللي احنا نعمله ان نبذل الأسباب، بس نبذل الأسباب، كما قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، لتعلم بأن الأمر بيد الله تعالى. كذلك من الأصول الرزق والأجل قرينان مضمونان. بمعنى إيه؟ يعني طول ما أنت على قيد الحياة سيأتيك رزقك، اعرف الكلام. ولذلك يقول ابن القيم في الفوائد: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به. اللي ربنا أمرنا به، اللي قاله في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون ولا يشركوا بي شيئا إلا ليعبدون. وبعدين يقول بعدها إيه؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عشان كده ابن القيم بيقول: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغل نفسك بما ضمن لك. اللي ضمن لي الرزق، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقية كان الرزق آتية. ولذلك من الأصول المتعلقة بالأرزاق أن تعلم بأن الرزق والأجل قرينان مضمونا، يعني دايما مع بعض. طول ما أنت عند على قيد الحياة سيأتيك رزقك لا محالة. كذلك من الأصول الفقر والغنى قضاء وقدر، كما أن الفقر من قدر الله، فإن البحث عن أسباب سعة الرزق والبركة فيه من قدر الله. واعلم أن الفقر لم يمدح في آية واحدة من القرآن، خلي بالك بس، صح، الفقر لم يمدح في آية واحدة من القرآن ولا في حديث نبوي صحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر. عشان بعض الناس لما تقول له اسعى يقول لك الحمد لله. إيه؟ أنت في منتهى صحتك وقوتك وعافيتك، أنت معتمد على إيه؟ على إرث. طب معتمد على إيه؟ سيأتيك الرزق من غيرك. اسعى يا عبد الله. الرزق لم الفقر لم يمدح في القرآن، ولم يمدح في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الفقر في قوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. يا الله، شفت النبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين إيه؟ ما بين الكفر وما بين الفقر. ولذلك هذه أصول اعقد عليها قلبك لتطمئن وتسعد وترضى بما قسمه لك أحكم الحاكمين، يسر الله لك وقدر لك الخير وفتح لي ولكم من أبواب رحمتي وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.